وللقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عزيزة أحمد محمد البدري المقيمة في دمياط مساكن الشهابية عمارة 61 شقة رقم 16. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا عندي 53 سنة يا حضرات، مريضة ومش متجوزة، أختي الكبيرة برضو مش متجوزة، هي اللي بتراعيني عشان أنا تعبانة، يعني بعاني من حالة مرضية عصبية صعبة قوي قالوا عنها الأطباء في تقاريرهم. المذكورة تعاني من إعاقة ذهنية وتدهور عقلي مصحوب بحالات من العنف، وتحتاج إلى علاج دائم ورعاية ومتابعة مستمرة، والله الموفق. ما عندناش أنا وأختي أي مصدر نعيش منه غير معاه الصغير، بنصرفه بيساعدنا على توفير أقل الحاجات، لغاية من فترة كده لقيتهم قطعوا عني المعاش، فات شهر قلت جايز ينزل، لقيتهم برضو موقفينه، رحت أسأل عن السبب قالولي: أصل بصراحة كده اللوائح بتقول إن لازم يتم وقف المعاش كل فترة، ولما الحالة تيجي تشتكي نحولها للعرض على الكوميسيون الطبي، إن كانت تستحق تصرف، إن ما كانتش تستحق يبقى احنا في التمام. تمام؟ وما فهمتش حاجة، ورحت أنا وأختي نشتكي في المديرية، أصل احنا أيتام وما عندناش حد يعولنا ولا يخلص لنا أوراقنا، لكن البهوات بقى ما سمعوناش أصلا ولا حد استجاب لشكوتنا اللي تقدمنا بيها في الشهابية وفي دمياط، كل الأبواب اتقفلت في وشي، ومش لاقية تمن علبة الدواء ولا لاقية تمن لقمة العيش، وغير كل ده مش لاقية معاملة كويسة، كل اللي عندهم مفيش، ما عندناش، فوتي علينا كمان شهر ولا اتنين، طب عيش ازاي بالشكل ده؟ يا حضرات السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، أنا مش طالبة غير المعاش اللي كنت بصرفه وبس، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب.